فقبل أن نبدأ درسنا هذه الليلة المباركة أود الإجابة على سؤال أورده أحد الشباب عند إقامة الصلاة لم نتمكن من إجابته، لعله حاضر لا أدري. سأل عن الحكم بغير ما أنزل الله وأجاب، قال مع التفصيل الذي ذكره العلماء رحمهم الله من أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد أن ما أنزل الله لا يصلح للحكم بين الناس، وأن ما حكم به من غير ما أنزل الله هو الأصلح أو هو الذي يصلح، فهذا لا شك أنه يكفر الكفر الأكبر. أما إذا حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد عقيدته مستقرة وثابتة بأن ما أنزله الله هو الذي يصلح للحكم بين الناس، وأن غير ما أنزل الله لا يصلح أو لا يصح أن يكون بديلا لما أنزل الله، لكنه حكم بغير ما أنزل الله لأنه لم يجد حكم الله وحكم رسوله في الكتاب والسنة بحسب اجتهاده وفي إجماع المسلمين، اجتهد وبذل وسعه ولقصوره ما وجد الحكم في هذه القضية، وهو لا بد له من أن يحكم، يعني ملزم بأن يحكم، وأيضا ليس جاهلا، لأنه لو كان جاهلا فنقول له أنت جاهل، وحتى لو اجتهدت لن تستوفي العلم لأنك تجهل، فلا ينبغي أن تنصب نفسك للحكم ما دمت جاهلا، لكن هذا في العالم الذي اجتهد واستفرغ وسعه ولم يعني يجد الحكم، خفي عليه فاجتهد رأيه وحكم بغير ما أنزل الله، فهذا لا إثم عليه لأنه اجتهد واستفرغ وسعه وهو من أهل الاجتهاد، غير أنه أخطأ فهذا لا إثم عليه وله أجر الاجتهاد وقد حكم بغير ما أنزل الله. الثاني أن يكون قد علم حكم الله وحكم رسوله وخالفه لهوى، غلبت عليه الحمية، غلبت عليه يعني غلب عليه الهوى، مع أنه في عقيدته يعتقد أن ما أن الحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى هو الحكم الصالح، وأنه لا شيء أصلح منه، ويعتقد تحريم الحكم بغير ما أنزل الله، لكنه ارتكب هذه المخالفة بفرط غلبة الهوى، هذا عاصي آثم، لكن لا يكفر، ويطلق عليه كفر دون كفر، يعني ليس الكفر الأكبر، وهذا هو الفاسق. فأولئك هم الفاسقون الأول، فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون. طبعا الفسق الأدنى، هذا التفصيل ذكره العلماء رحمهم الله، علماء السلف، وهو التفصيل الواجب أن نصير إليه. لكن ابننا أو أخونا الشاب، شاب ليس كبير السن، أنا ما رأيته وأشفق عليه، أردف هذا بذيل للسؤال يناقض هذا الكلام، وقال أنا أعرف أن يعني الكلام في المسألة في الحكم بغير ما أنزل الله يكون على التفصيل الذي ذكره العلماء، وقد ذكرته لكم أنه على ثلاثة، يعني على ثلاثة، على ثلاثة وجوه، يكون كفرا أكبر، ويكون كفرا أدنى أصغر، ويكون يعني يكون معصية. نعم، هو المعصية هو الكفر الأدنى الأصغر، ويكون صاحبه معذورا مجتهد، إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أو فأصاب فله أجر، أجر اجتهاده وأجر إصابته. أما إذا اجتهد وأخطأ فله أجر وليس عليه إثم، أجر واحد، أجر اجتهاده، وفاته الأجر الثاني لأنه أخطأ وليس عليه إثم. على التفصيل هذا، هو يقول أنا أعرف أن حكم المسألة على هذا التفصيل، لكن جاب لنا كلام أخير يناقض هذا الكلام. ما هو الكلام الذي أتى به يناقض هذا الكلام؟ قال قالوا أنه إذا غلب الحكم بغير ما أنزل الله على بلد فإنه يعتبر بلد كفر. طبعا هو ما فكر في هذا الكلام لأنه يناقض ما قاله. قلت له ليس هذا على إطلاقه، والصلاة أقيمت ولم نتمكن من الشرح، ولذا أحببت أن أعيد المسألة لأنها يعني مسألة معاصرة وخطيرة، ويزل فيها الشباب، وفتنة التكفير هذه من منابعها، يعني هذه المسألة من منابع الافتتان بالتكفير. طبعا البلد الذي يغلب عليه الحكم بغير ما أنزل الله ماذا يقصد به؟ إن كان بلد كفر أصلي هذا لا كلام، أصلا البلد كله يعني ليس بلد إسلام، والحكم فيه إنما يجري على نظام، الحكم فيه يجري على نظام، فمن أتقن هذا النظام أتقن قضية الحكم. الحكم أمر كوني، الحكم والملك هذه أمور كونية، سنن كونية، من أخذ بها يكون أخذ بسنن الحكم، وقد يكون من هذه السنن ما هو شرعي، سياسة شرعية، وقد يكون ما هو سياسة شيطانية، وقد يكون ما هو سياسة دنيوية، بحسب، والحكم بحسب يعني ما يغلب عليه. لكن الغالب انه بلدان الكفر الاصلي، يعني طبعا في بلدان من الاساس بلدان كفر، يعني لا شك، يعني من منظور الاسلام ليسوا مسلمين، ليسوا غير مسلمين، يعني نتحاشى نحن مجاملة ونقول غير المسلمين، يا اخي قل كفار، لكن ما هم جارحين مشاعرهم بهذه الكلمة، والله سبحانه وتعالى هو الذي كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فالذي كفرهم هو الله. والذين قالوا إن الله هو ثالث ثلاثة كفرهم الله. وكلمة كفر وما اشتق منها كم وردت في القرآن، وأطلقها الله عز وجل على من جنى على الألوهية وعبد غير الله، أو جنى على النبوة وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك فيه. أي نعم، إنما هم قد لا يعترفون بأنهم كفار، لأنهم يعتبرون المسلمين هم الكفار، هم اليهود يعتبرون المسلمين أو العرب هم الكفار، وإن لم يصرحوا بهذا اللفظ لكن أشد عندهم من يعتبرونهم من عداهم أمميين كالحمير يحل لهم أن يركبوها ويستخدموها لمطامعهم، ويحيك المؤامرات لتدميرهم وتفتيتهم، يستبيحون هذا. ليس علينا في الأميين سبيل، يستبيحون أموالهم ويخونونهم. أي نعم، والنصارى كذلك يعتبرون المسلمين ضلال، اليهود والنصارى كذلك يعتبرون يعني غيرهم ضلال، وأنهم لن يهتدوا حتى يكونوا هودا أو نصارى. فالأمر واضح ومعروف، لكن لو كانت البلد بلد إسلامي وغلب الحكم بغير ما أنزل الله على هذا البلد، طبعا هذا البلد غلب عليه الجهل، ولو حكم الحاكم بما أنزل الله لثاروا عليه وأصبحت فوضى، فهل نكفر الحاكم؟ مثل النجاشي، النجاشي أسلم، ولما أراد أن يحمل قومه على الإسلام هاجوا وماجوا، وكادت تكون فتنة وفوضى واضطراب ومفسدة لا يعلم مداها إلا الله، فهدأهم كما تهدئ السفينة بشيء يعني من المدارات. فهل نطلق عليه أنه كافر؟ طبعا لا، ليس بإرادته أن يجري الحكم بغير ما أنزل الله. ولو أن هذا البلد أو هذا الشعب يريدون الحكم بما أنزل الله لتم لهم ذلك، من يمنعهم؟ ولذا لما تحاكم اليهودي والمنافق، المنافق مسلم في الظاهر، حصل بين منافق وبين يهودي خصومة، فاليهودي له الحق، عرف ما دام أن له الحق أن الذي يحكم له بالحق هو محمد صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. المنافق لا يعرف أنه ليس له الحق، لكنه طمع، فقال لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف لأنه يأخذ الرشوة، هو مسلم، هذا مسلم في الظاهر، فهل حققنا؟ كيفما تكون يولى عليكم. هل حققنا يعني أو محضنا إرادتنا أننا نريد الحكم بما أنزل الله حتى لا نشكل ضغط على الحاكم؟ الواقع يعني أنه لو حصل 10 والحاكم واحد ضغطوا على الحاكم، فكيف بشعوب كلها تنادي بالحكم بغير ما أنزل الله وتريد أن تتحاكم، أي نعم، إلى غير ما أنزل الله؟ وليست أفراد، ليس الفرد الواحد منها ربما لا يريد هذه الإرادة الجازمة، ولكن غلبه التيار، غلبه التيار. يعني لضرب مثال أن شخصا في فرنسا هو لا يريد السفور لبناته وزوجته، لكن غلبه التيار، ماذا يفعل؟ لو منع لحصلت مفسدة، فهل نقول إنه هو يريد السفور؟ يعني نجرمه بهذا؟ كذلك الحكم بغير ما، يعني تأتيه الشرط ويأتيه النظام وبقوة الشعوب يسير على هذا النظام، هل نقول إنه يعني وساير النظام للمصلحة، هل نقول إنه يعني ينطبق عليه حكم يعني من حكم بغير ما أنزل الله أو أراد الحكم بغير ما أنزل الله وأنه يكفر الكفر المخرج من الملة، صحيح لو حصل له أن يهاجر إلى بلد آخر تتحقق فيه معالم الإسلام والحكم بما أنزل الله فيجب عليه وجوب، لكن لو ما هاجر ما نقول يكفر. لو لم يهاجر يعني إما يعني خشية على حياته، خشية على رزقه، خشية على معاشه، ثقل عليه الأمر، تربى محل تربى فيه فلم يهاجر هو صحيح عصى بعدم الهجرة لكن لا يكفر، لا نقول كفر، لأنهم في مكة منهم من تثاقل ولم يهاجر لكن لم يكفروا، هم مسلمين. مسألة التكفير يعني مسألة الحقيقة يعني خطيرة، وهي حكم شرعي لا ينبغي أن يعني لا ينبغي أن يأخذه أي فرد وينصب نفسه حاكما يحكم به، لا، المسألة مسألة حكم شرعي. يعني لو حصل أن شخصا قال كلمة كفر ويكفر بها فلا بد من ضبطه ولا بد من رفعه للحاكم حتى يصدر فيه صكا شرعيا بأنه ارتد، ولا يحل لي أن أقول هذا كفر قبل أن أثبت عليه هذه المسألة. متى تثبت؟ يعني إطلاق الكفر وإطلاق التكفير والتكفير بالعموم والحكومات كافرة والحكام كفار على الإطلاق بهذا الشكل، هذه فتنة، هذه فتنة وسبب، نسأل الله العفو والعافية لما حصل من هذا التدمير والتفجير وسفك الدماء البريئة وهدم المنشآت العامرة، كل ذلك إنما يخدم اليهود ويخدم الشياطين ويخدم الأعداء، ليس في مصلحة المسلمين وليس من الدين في شيء، نسأل الله العفو والعافية. الآن نطلب من الشيخ فهد أن يواصل لنا ويبدأ من حيث وقفنا البارحة، ونسأل الله الإعانة، أنا لم أحضر الكتاب نسيته، فنسمع منه المتن والحاشية معا، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: هذا التشهد الأول. هذا التشهد الأول، يعني لما ذكر صيغة التشهد وشرحها، تحيات لله والصلوات والطيبات، يعني حال الجلوس له بعد ركعتين، يعني بعد المغرب الثانية من المغرب والثانية من العشاء والظهر والعصر، رباعيات في تشهدين، والمغرب فيها تشهدان، فالتشهد الأول يقتصر عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبق أن شرحنا صيغة التشهد الليلة البارحة، وفي الختام قال هذا هو التشهد الأول. نعم، قال اقرأ الحاشية والمتن معا. قال في الحاشية: نعم، في المغرب والرباعية ونحوهما. في المغرب والرباعية ونحوهما، ايش يقصد بنحوهما؟ الفجر. الفجر ما في تشهد اول تشهد اخير، تشهد اخير فقط. ها؟ نعم. وهو مشروع بغير خلاف. نعم. نقله الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم. نحوهما من النوافل التي يتشهد بعد ركعتين وهي نافلة، كالوتر في بعض صياغه يتشهد. هنا هذه نحو المغرب والرباعية. نعم. قال: نقله الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا. هذا من واجبات الصلاة، التشهد الأوسط الأول والجلوس له من واجبات الصلاة. إذا نسيه جبره سجود السهو، وإذا تعمد تركه بطلت الصلاة بتركه. يعني مثلا فائدة هذا الكلام: لو أن الإمام نسي وفي التكبيرة بعد الثانية تكبيرة للنهوض من السجود الأخير في الركعة الثانية نهض قائما وشرع في الركن في الفاتحة، وحال النهوض إذا ذكر يعود، لكن لم يذكر إلا بعد شروعه بالفاتحة من الركعة الثالثة وهي ركن، هل يعود؟ لا يعود، لأنه ليس ركنا، الذي تركه ليس ركنا، هو واجب فات محله وشرع بالركن من الركعة الثالثة فلا يرجع، لا يرجع، ويسجد سجود السهو في الأخير. أي نعم. نقله الخلف عن السلف عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا يفيد القطع. نقلا متواترا يفيد القطع، يعني يفيد اليقين. المتواتر يفيد اليقين ضرورة، وغير المتواتر قد يفيد اليقين بعد البحث والنظر والاستدلال. يعني كل منهما يفيد اليقين، لكن في شيء يفيد اليقين ضرورة بداهة من غير بحث ولا نظر ولا استدلال، وهو مثل المتواتر. المتواتر يفيد نعم اليقين ضرورة، لكن غير المتواتر الصحيح ولو كان آحادا هذا يفيد اليقين أيضا، يفيد اليقين، ولهذا يحتج به في العقيدة، لكن بعد البحث والنظر والاستدلال. فصحيح البخاري أكثر ما فيه أحاديث آحاد، صحيح مسلم أكثر ما فيهما أخبار آحاد، فعلى القول بأن الآحاد لا تفيد اليقين ينسفون البخاري كله ومسلم، وهذا ضلال، لأنهم قالوا الآحاد ظنية الثبوت ظنية الدلالة، أما حتى وتجرأوا على المتواتر وقالوا المتواتر وإن كان قطعي الثبوت لكنه ظني الدلالة، لأن في بعضه يدخل الاحتمال مثل الأقراء وغيرها. طيب افرض أننا سلمنا وصار في بعضه دخله الاحتمال، هل تحكم عليه كله بأنه ظني الدلالة على مذهبك؟ وإلا في الحقيقة أن الخبر إذا تلقته الأمة بالقبول بعد التمحيص والشهادة بصحته أنه يفيد اليقين ولا شك في هذا، لكنه يختلف عن المتواتر بأن المتواتر يفيد اليقين ضرورة من غير بحث ولا نظر ولا استدلال. أما الصحيح من الأخبار وإن كانت آحادا فهي تفيد العلم اليقيني، لكن بعد البحث والنظر والاستدلال. هذا ما قرره الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر، شرح نخبة الفكر قرر يعني إفادة العلم اليقيني عن طريقين، عن طريق التواتر وعن طريق يعني النظر النظري. إذا قال عن طريق النظري نقل ضرورة، في ضرورة وفيه نظري، يعني يكون خاضع للبحث والنظر والاستدلال، لكن بعد البحث والنظر والاستدلال نعم يفيد اليقين، ولا أدل على ذلك من اختلاف الناس في هذا الباب. بعضهم بعض الناس عنده الأمر ضروري، وبعضهم الآخر عنده الأمر نظري، يعني ما يكون ضرورة يقينا عند شخص قد لا يكون يقينا عند شخص آخر لضعف الإدراك لضعف البصيرة. تماما مثل البصر، منا من يستيقن الهلال لأول ليلة، ومنا من لا يستيقن الهلال ويراه ببصره إلا بعد رابع ليلة أو ثالث ليلة. يعني لا نقول إن بالنسبة لهذا الشخص كليل البصر أو ضعيف البصيرة إذا لم يرى أو لم يستيقن الشيء أنه ليس يقينا ومعدوم عند من تيقنه، لا، بل يعني من حفظ حجة على من لم يحفظ. أي نعم، تفضل. قال: ويشترط موالاته. ويشترط موالاته، موالاة التشهد. أي نعم. وذكر العاطف بين الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله. وذكر العاطف، إيش هو العاطف بين الشهادتين؟ الواو. ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، لا، لابد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. ولفظ أشهد، ولابد أن يذكر لفظ أشهد. أي نعم، ما يقول صدق أن لا إله إلا الله، ما يأتي بغير لفظ أشهد. نعم. ورعاية حروفه. ها؟ ورعاية حروفه. وماذا؟ ورعاية حروفه. ورعاية حروفه، أي نعم، يعني يأتي بحروفه كلها. نعم. وتشديداته. وتشديداته، لأنه إذا لم يرعى الحروف أسقط بعضها أو غير بعضها تغير المعنى، حتى التشديدات حتى الإعراب. لو يقول أشهد أن محمدا عبده ورسول، إيش سويت؟ لابد أن تكون عبده، أن لها اسم ولها خبر. ولهذا المؤذن الذي يقول أشهد أن محمدا رسول الله ما يصح أذانه، ما تبرأ به الذمة، لابد أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، يعربها، يأتي بالخبر. لأنه إذا قال أشهد أن محمدا رسول الله ما شهد أنه، إلى الآن ما بعد شهد أنه رسول الله، لأن محمدا اسم أن، أشهد أن محمد رسول الله بدل، ما جاب الخبر، إذن ما بعد شهد. فشوف حركة في العربية تخلفها، لكن يغتفر للعامة لأنهم لا يقصدون هذا. لو قصد هذا ما برئت، لكن لو أن عاميا يؤذن لعلماء لأناس أيضا لا ينبغي أن يسمحوا له، لا ينبغي، لأنه غير القارئ الذي يحرف لا يجوز أن يصلي بالقارئ. أي نعم. وكذلك الذي يؤذن وهو يحرف لا يجوز أن يؤذن لقوم فيهم من يعرب، لا بد أن يعربها، إلا إذا كان اللحن لا يغير المعنى، هذا شيء آخر. أي نعم. ويراعي حروفه وتشديداته. نعم. والإعراب المخل بالمعنى. والإعراب المخل بالمعنى، ثلاثة أمور: يراعي الحروف لا يبدل بعضها ببعض، والتشديدات أيضا، والإعراب مثل ما ذكرت لكم هنا. وإسماع نفسه. وإسماع نفسه، أي ما يتشهد بقلبه، لا، لا بد أن يحرك لسانه، يسمع نفسه بالتشهد. نعم. ويكتفي بالنطق بالحروف كما تقدم. ويكتفي بالنطق بالحروف، يكفي يعني يكفي في هذا، لا يلزم أن يجهر ويسمع من بجانبه. أي نعم. فإنه متى حرك لسانه كان متكلما. أي متى حرك لسانه كان متكلما، أما إذا لم يحرك لسانه فليس متكلما، لأن الكلام حروف، فإذا لم يحرك لسانه لم يأتي بالحروف والأصوات، مدام صوت يعني خفي يعتبر مخافت وهو صوت. نعم. وصحح في تصحيح الفروع أنه إذا أتى بالألفاظ المتفق عليها أجزأه. إذا أتى بالألفاظ المتفق عليها أجزأه. نعم. وإن كان الساقط ثابتا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره. وإن كان الساقط ثابتا في حديث ابن مسعود وغيره. أي نعم، يعني حديث ابن مسعود، رواية ابن مسعود للتشهد فيها زيادات، في رواية أخرى أقل، لكن إذا أتى بالأقل أجزأه. أي نعم. والأولى الإتيان بالوارد دون التلفيق. والأولى الإتيان بالوارد دون تلفيق، يعني ما يلفق ويأتي بكلمات من عندي ولو كانت يعني مؤكدة، يأتي بالوارد، يقتصر على الوارد. مثل يرد هنا واحد سألنا مرة قال أنا ملتزم أني أقول أشهد أن سيدنا محمد رسول. قلت يا أخي اقتصر على الوارد عن ابن مسعود. قال ما لابد أن أقولها إلا إذا كان فيه لا تسيدوني، إذا ثبت حديث لا تسيدوني. قلت لا، يعني حديث ثبت بهذا أنا ما أعرفه، ما عرفت أنه ثبت، لكن لما قيل له أنت سيدنا وابن سيدنا قال السيد هو الله، ثم قال في يعني مرة يعني في رواية أخرى قولوا بقولكم أو قالوا أنت نعم أفضلنا فضلا وولنا طولا وكذا، قال قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، ثم قال ما أحب أن ترفعوني عن منزلتي، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهو علمنا في حديث ابن مسعود أن نلفظ بأن نقول أشهد أن محمدا عبد ورسول، ما في داعي تقول أشهد أن سيدنا ما دام ما ورد. يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة، فالالتزام بها غاية الأدب، ليس فيه تنقيص للرسول عليه الصلاة والسلام. وكونه سيد ولد آدم هذا لا شك فيه، لأنه ثبت أنا سيد ولد آدم ولا فخر، لكن لا تقال على سبيل الفخر أو تقال على سبيل المفاضلة، سبيل المفاخرة، يعني لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أن يفضل على يونس بن متى وأن يطلق عليه السيد إطلاقا هكذا، ولكن سيد ولد آدم بقيد الإضافة هذا حقيقة صحيح، هو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، وهو سيد المخلوقات، لكن نلتزم بالمشروع، نلتزم بالألفاظ الواردة. أي نعم، نلتزم بالألفاظ الواردة. نعم. وتخفيفه وعدم الزيادة عليه لحديث تخفيف التشهد الأوسط ولا نزيد عليه، يحسن أن يخفف لحديث، سيأتي الحديث. أي نعم. كان صلى الله عليه وسلم يجلس في الأوليين كأنه على الرضف. كان عليه الصلاة والسلام يجلس في الأوليين، يعني بعد الركعتين الأوليين، كأنما يجلس على الرضف. الرضف الحجارة المحمات، حجارة الحارة، فاللي يجلس على الرضف استعجل، فكان يعني يعجل كأنما كان جالسا على رضف. اي نعم، بعكس من يطيل. نعم. رواه أبو داود وغيره. أعد لنا الحديث. صلى الله عليك. لحديث كان صلى الله عليه وسلم يجلس في الأوليين كأنه على الرضف. كأنه على الرضف، يعني يخفف. أي نعم. رواه أبو داود وغيره. نعم. والرضف الحجارة المحماة. نعم. وحديث نهض حين فرغ من تشهده. نهض حين فرغ من تشهده. كلمة نهض دل على السرعة. حين يعني حال فراغه من تشهده لم يلبث. نعم. قال الطحاوي: من زاد عليه فقد خالف الإجماع. من زاد على التشهد الأول يعني فقد خالف الإجماع. نعم. وقال أحمد: من زاد فقد أساء. وقال أحمد: من زاد فقد أساء. ولو فرغ المؤتم قبل. فيه مسألة نكتة، وهي أنك لو تشهدت التشهد الأول ونسيت فصليت على النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر ساهيا، تسجد سجود السهو. لكن لو أنك ما نسيت تعمدت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فلست ساهيا، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره مشروعة وقد وردت في بعض الروايات، فلا تسجد سجود السهو. فهمنا؟ أين؟ ها؟ ما فهمنا. يعني لو أنك بعد التشهد الأوسط قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسرحت، تحسب أنك في الأخير فقلت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد فذكرت، تعتبر ساهي وزايد، زدت في الجلوس وزدت يعني زدت في التشهد، تحسب أنك في التشهد الأخير، فأنت يلزمك أن تسجد سجود السهو. لكن لو أنك ما سهوت تعمدت عمدا مستدل بأن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنه يعني ورد أن من ذكرت عنه فلم يصلي عليك أنه يعني عند ذكره يشرع، عند ذكره في أي وقت يشرع أن تصلي عليه فتصلي عليه لهذا لأنك ذكرته. وقد ورد في بعض الروايات أنه حتى الصلاة على النبي في التشهد الأوسط مشروعة. في هذه الحال لست ساهيا، أنت متعمد ولا يلزمك سجود السهو. أي نعم. ومتعمد بدليل، بدليل مشروع. ها؟ ما أدري وش تقول، بعيد أنت. إيه لو كان مأموما، إيه لو كان نعم. إيه المأموم هذه مسألة، المأموم إذا سهى الله يعين الإمام يتحمل سهوه، ما يسجد ما يسجد للسهو. المأموم مهما سهى لا يسجد للسهو ما دام مع الإمام إلا أن ينفرد عن الإمام بقضاء فيسهو في قضائه، يسجد للسهو. بعض المأمومين يجهل بعد ما يسلم الإمام يسجد سجود السهو. ليش سجدت؟ قال والله أنا سهوت. لا، أنت ولو سهوت يتحمل إمامك سهو. أي نعم. لكن لو سهى الإمام وأنت ما سهوت يلزمك أن تسجد مع الإمام ولو لم تسهو. يعني الإمام سهى وأنت ما سهوت يلزم الإمام أن يسجد سجود السهو، فيلزمك أيضا متابعته ولو لم تسهو. أي نعم. وهذه من الأشياء التي ينبغي أن نفطن لها. ها؟ أي. وما رجع، لكن في أي موطن سهى، سهى وأتى بخامسة أو سهى وأتى بثالثة في الرباعية. لا، لا تقول لي حدد السؤال، أنا بفصل لك، أبفصل لك. سلم من ركعة واحدة. أي. أه؟ أي. إذا شوف، إذا الإمام في صلاة الصبح مثل ما سأل الأخ جلس بركعة واحدة ظن أنه أتى بركعتين، والمأمومون نبهوه وسبحوا، ولكن الإمام ما تجاوب معه، أصر. فهنا المأمومون لا يتبعونه، لا يتبعونه، يقفون يقفون حتى إذا سلم أتوا بركعة وسلموا. ها؟ على ما عزم عليه يتحمل هو. اي نعم. عكسها لو صلى ركعتين وأتى بثالثة في الفجر فسبحوا، جلسوا سبحوا، ما رجع الإمام، لا يتبعونه، يجلسون حتى إذا عاد للتشهد ينتظرونه، فإذا سلم سلموا معه، فإذا سلم سلموا معهم بركعتين، هي ينتظرون ما يخرجون عليه، لكن لا يتبعونه، لا يتبعونه في المخالفة. أي، وهذه فيها فقه أيضا في السمع والطاعة. إذا الإمام أمر بمعصية نحن لا نطيعه في المعصية، لكن لا ننزع أيدينا من طاعته. شوف شوف، هذه ترى ينبغي أن نتدبرها يا أخوة. زاد الإمام ركعة ثالثة، هذه زيادة ومعصية. المأمومين يجب أن لا يتبعوه، يجلسون لكن ما يسلمون ويتركونه، ينتظرونه حتى يعود للمشروع ويجلس للتشهد، فيتشهد ويسلم ثم يسلمون معه. وش يقول هو؟ ها؟ اللي اتبعوه جهلوا، واللي ما اتبعوه ولا خرجوا وخرجوا عنه جهلوا. يعني ثلاثة بيصيرون ثلاثة أقسام: قوم اتبعوه في الثالثة، وقوم لم يتبعوا وسلموا وخرجوا عنه، خرجوا عليه، وقوم لم يتبعوه ولكن انتظروه حتى عاد فتبعوه، اتبعوه، ائتموا به وسلموا، وسلموا معه. هذول هم اللي أصابوا. هنا مسألة تقسم إلى هؤلاء هم الذين أصابوا. هذه تشير إلى أن الإمام إنما جعل ليؤتم به، وأنه لا يجوز الخروج عليه حتى وإن خالف، لكن لا نتبعه في المخالفة. شوف حكم الإسلام. ها؟ كيف وشلون يعني؟ هو على ما لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني كل يتحمل. إينا، لكن الشأن في موقف المأمومين ما هو؟ اي نعم. لا ها؟ اي اي، هذه مسألة ثانية. لو جاء المأموم مسبوق هل يعتد بزائدة؟ المأموم لا يعتد بزائدة، باطلة. اي ما يعتد المأموم بزائدة زادها الإمام حتى ولو كان مسبوقا. المسبوق، هذه سؤال، هل يعتد المسبوق بزائدة؟ لا. هذا سؤالها، هذه صيغتها، هل المسبوق يعتد بزائدة زادها الإمام؟ لا يعتد، ويسجد مع الإمام سهوا ويأتي. افرض انه مثلا صلى الفجر مع الإمام والإمام زاد ركعة ثالثة وهو لم يأتي إلا في الركعة الثانية المسبوق، والإمام زاد ثالثة، بالنسبة للمأموم ظاهرية صلى ثنتين، لكن سلم الإمام، يقوم المأموم يجيب ركعة، لأن الزائدة لا يعتد بها، لأن هذه الزائدة لا يعتد بها، كأنما هي لم تكن، كأن لم تكن. يسجد السهو، نعم، لأنه يعني إذا لم يسجد مع الإمام، أما إن سجد مع الإمام، إن كان الإمام سجد، فإذا لم يسجد لأنه انفرد بركعة، فبالنسبة الأحوط له أن يسجد سجود السهو، نعم. وإذا لم يسجد سجود السهو فقط هو لم يعتد بالزائدة وأتى بركعة أخرى، نعم، لتكمل له ركعتين، نعم. ولو فرغ المؤتم قبل إمامه سكت، ولو بلغ فرغ ولو فرغ. المؤتم قبل إمامه، يعني المؤتم المأموم فرغ قبل الإمام في التشهد، وإيش يسوي؟ سكت وفاقا، سكت يسكت.